الهادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع السنن ننتهي منها، وعندنا أيضا المجموع شرح المهذب إن شاء الله، يعني حتى لو أخذنا مسألة واحدة حتى لا نضيع ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب تفسير القرآن، باب في سورة النساء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار من ثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة. نعم، قال لذلك. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر، وهو أثبت الناس في شعبة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن عدي بن ثابت. عدي بن ثابت الأنصاري قال: شعبة كان من الرفاعين، كان من الرفاعين. وقال ابن معين: كان يفرط في التشيع. قال أبو حاتم صدوق، وكان أمام الشيعة وقاص الشيعة وواعظ يعني. قال الجزاني: قال مائل عن القصد، روى عنه ثقات. والحق بأنه البدعة لا تسقطه، لكنه مقارب. قال: سمعت عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد ذكر البخاري في الصحابة. قال أبو حاتم يعني هو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن صحت رواية فذاك، المسألة فيها خلاف بين العلماء، وأحمد رجح أنه ليس بصحابي، يعني من خيار التابعين، أنه كان يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين. قال: رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان الناس فيهم فريقين، فريق منهم يقول: اقتلوهم اقتلهم، وفريق يقول: لا، فنزلت هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال: إنها طيبة. يقول إنها طيبة على المدينة، وقد سماها الله طيبة. وقال: إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. قال الإمام رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وعبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة. جزاك الله خير. في قول الله تعالى: فما لكم من في المنافقين فئتين، يعني فما لكم اختلفتم في المنافقين إلى طرفين، إلى طائفتين، إلى فئتين، فئة تقول اقتلهم، فئة تقول لا تقتلوهم، وفئة تنفقهم، فئة تختلف في ذلك. فأنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. اختلف العلماء بسبب نزول هذه الآية على أقوال ثلاثة. القول الأول هو أن في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى البقاء في المدينة، إلى استقبال قريش في المدينة، وكان عبد الله بن أبي بن سلول على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الشباب الذين فيهم الحماسة والعاطفة، ولأنهم تخلفوا عن غزوة بدر، فقالوا: أنا أنتظرهم يأتون المدينة، لا والله نخرج إليه. حتى لبس النبي صلى الله عليه وسلم اللأمة وخرج، فقال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: قال يتركنا ويسمع لبعض الشباب، فأخذ ثلث الجيش ورجع. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، هم قالوا يعني على قتلهم. وقيل سبب النزول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك بعدما تولى كبره البئيس التعيس، وهو هذا المنافق الكبير عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا كما قالوا حتى لا يقال هو في دخان من غير نار، لا، في دخان من غير نار، الحق أن هناك دخان من غير نار، لأن عائشة رضي الله عنها أرضاها الكلام كان في حديث الإفك عليها كثير، ومع ذلك لم يثبت ولا 1%، والله تعالى قد برأها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم في الأنصار، فقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، على عبد الله بن أبي بن سلول، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، وبلغ أذاه في رجل والله ما علمت عنه إلا الخير، يقصد بذلك صفوان بن المعطل. فقام أسيد بن حضي، فقام سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله، لو كان منا فأمرنا فنفعل كذا وكذا، وإن كان من إخواننا فنضرب عنقه. فقام سعد بن عبادة حمية فقط، حمية، وكيف تضربه الأوس والغزرك، تعلمون ما كان فيهم من هذا الباب، وكان من الأوس، كان أوسي. فقال سعد بن عبادة: لا والله ولا تستطيع. فقام أسيد بن حضير فنافح عن سعد معاذ، فقال: والله لنقتلنك وإنك منافق، تنافح عن المنافقين. لكن عائشة شوف فالفضل لأهل الفضل. عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت وقالت وإنه رجل خير وإن وكانت هذه حمية. يعني شوف اعتذرت له يعني ما كان اللي فعله هذا كان للحمية فقط. وإنه رجل خير. فهنا أنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. يعني فما لكم في المنافقين فئتين هنا ها الآن نزلت لما حدث المشدة بين سعد بن معاذ وبين سعد بن عبادة. ها غفر الله لكم. المسألة الظاهرة فما لكم في المنافقين فئتين يعني في المنافقين حق صرف النفاق عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. فما لكم اختلفتم فيه إلى فئتين طائفتين. طائفة سعد بن معاذ وسيد بن حضير يقولون نقتل من إيش من تولى كبره. وطائفة تقول لا والله لا تستطيع. فأنزل الله معاتبا إياهم أنهم اختلفوا في المنافقين. وقال الله تعالى والله أركسهم. والله أركسهم بما كسبوا. وأما نعم كما قاله الآن حجر صح أتى بهذا اختلفوا حكمهم. وأيضا أشرف فوزي جزاه الله خير أستاذ أشرف أتى بها. وأيضا جهات الإجابات جيدة الحمد لله. نعم قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقيل نعم هذا صحيح كما قال السنة استقامتي. والقول الثالث بأنهم قالوا بأنها هم أناس من أهل مكة أسلموا ثم لما جاءوا المدينة اجتاوروا المدينة ما استطاعوا الصبر على أجواء المدينة فرجعوا. فقال قوم نافقوا اقتلوهم. وقال قوم ما نافقوا فأنزل الله جل في علاه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. لذلك أعقب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال إنها طيبة سماها طيبة. والحافظ بن حجر رجح الثالثة لا الأولى ولا الثانية أن سبب النزول للآية وإن كانت الحق أن الجميع ينزل تحتها لكن سبب نزول الآية حقا هو بعض أهل مكة الذين أسلموا ثم أتوا المدينة فاجتووا المدينة فرجعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وهذه هي المدينة يقصد بذلك المدينة ولأن الله تعالى سماها طيبة هي الطيبة طيبة الطيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة نظر إلى جبل أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه يحبنا يحبنا ونحبه. وقال هي طيبة وقال طيبة لأنها طيبة. قال إنما تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. يعني هذه المدينة تغربل الناس من كان صادقا لله جل في علاه من هاجر لله من باع نفسه لله حقا سيتحمل هذه الأجواء وجميع المجرمين كانوا كذلك. ومن كان خبيثا ومن عبد الله على حرف تصيبه الفتنة فيتغربل فتراه يلتجف تراه يتزلزل ثم يخرج من المدينة. هذا بالضبط كما بيّن الله تعالى فضل أهل المدينة والمدينة أنها في آخر الزمان ترتجف فتخرج المنافقين وحرمت على الدجال فلا يدخل المدينة فترتجف رشفة فتخرج كل من كان منافقا في المدينة يخرجون إلى الدجال. نعوذ بالله من هذه الفتنة ونسأل الله تعالى أن يعصمنا وأن يميتنا على الإسلام قبل هذه الفتن التي لا يمكن للإنسان أن يتصور كيف يكون معها وهل يمكن أن يستوي أمره وهل يمكن أن يثبت على ذلك. الله أعلى وأعلم ونحن أضعف مما نكون ونسأل الله جل في علاه الثبات والسدادة والرشادة والفلاحة وأن يختم لنا جميعا بالصالحات. لذلك قال إنها طيبة هذا آخر ما يقال في هذا الباب في الكلام على المنافقين. الفوائد المستنبطة من الفوائد هنا هو حكمة الله في إركاس المنافقين. والله أركسهم جعلهم تراجعوا القهقري جعلهم على أعقابهم ينكسون وأن الله جل في علاه علم أنهم ليسوا بمحل قابل للإيمان لذلك أركسهم. ولذلك قال الله جل في علاه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. ماذا تستفيدون من هذا؟ من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا مهما تكون من قليقة وإن خلت فلن تعلموا ولا يجوز الدفاع عنهم ولا تحسين مذاهبهم يدخل من يشاء يدخل من يشاء. هو طبعا ممتاز وإجابات أكثرها صحيحة. والأصل أننا نقول صدر الله الباب بقوله والله أركسهم، أي بيّن الله جل في علاه أنهم ليسوا بمحل قابل للإيمان، كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ها كيف؟ طيب إيش فيه؟ هو طبعا ماشي، ولكن نحن لابد ان نقول ان هذه المساله ان الله تعالى اظهر بانهم محلا انهم محل غير قابل للايمان، لذلك قال اركسهم. وما اركسهم؟ لان الله تعالى لا يحب اضلال احد. قال الله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لكن هنا قال والله اركسهم، ففيها امران. الامر الاول بان لا ضال الا من اضله الله جل في علاه، ما يريد له اهداه ويشرح صدر الاسلام، وما يريد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والأمر الثاني هو أن الله تعالى ما أضلهم إلا أنهم محل غير قابل للهداية في هذا الباب. نعم. إذن الفوائد المستنبطة، أحسن الله عليك، والله هذا الطريق لا يستديم عليه إلا إلا إلا إلا إلا الخلص من عباد الله. كما قال الدكتور تامر، قال هذه مجالس العلم هذه تنفي خبث الخبث، يعني لا يصبر عليها إلا من يعني شوف هذه علامات إن الله تعالى لا يجعل لأحد استقامة على مثل هذه الخيرات وهذه المجالس، وإن كان فيه بعض التخليط وبعض الزلات والسقطات، الزلات واردة على الجميع، لكن أن يجعل الله على الاستمرار على مثل هذا، فإن هذا دلالة على الخيرية ودلالة على أنه عند ربه مقبول، لأن الحسنات ينادي بعضه على بعض. أما من تراه متقاعسا، تارة يكون موجودا تارة لا يكون موجودا، صده الله أركسه الله منعه الله صده الله. نعم هذا هو الحق، أنا دائما أعلم ذلك، لأنني أقول الإنسان قد يعصي، الإنسان قد يزل، وهو قرين المعصية. نحن لا أحد فينا يدعي الملائكية، صحيح ولا لا؟ أي إنسان إن تغفر اللهم إن تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، لكن إن كنت كذلك والله تعالى يرزقك التوبة والأوبة وأنت تذهب وتجيء، والإيمان أيضا يعلو طارة وينخفض طارة، لكن ثبتك الله على الطريق فأنت هنا تعلم أن الله خلقك لهذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعملوا فكل ميسر لما، لكن من أغلق الله عليه الباب، شوف أغلق عليه الباب بأي شيء، لأنه ممكن الله جل فعلا يغلق عليه الباب بأمر هو يتوهم وليس حقيقي، الله جل فعلا يستدرج بهذا، ولذلك قد يكون للشيطان حظ ونصيب في ذلك، يجلس يبرر له أمورا فيجعله يتقاعس عن الطلب، يجعله لا يجلس المجالس، يجعله يرحل المجالس، هذا من صد الله له، ما كان أهلا ليس أهلا. لما يعني الكلام، دعنا نتكلم، شيطان يتكلم، والشيطان يتكلم بقول الله، قال رسول الله، شوف أنت أقصى ما تصل إليه، شيطان يتكلم، الذي يجلس سيسمع فقط قال الله قال الرسول، سينتفع على ما ينتفع، الشيطان سيدخل النار، انتهى الأمر، الشيطان سيدخل النار، صحيح ولا لا؟ لكن الجالس ينتفع لما ينتفع. طب لو ما جلس حرمه الله من هذا الانتفاع، حرمه الله، إذن هو مغبون مفتون مأفون، ولو أتاه بمئة علة وعذر، الله تعالى أركسه، الله صده عن ذلك. لما؟ هو في الحقيقة محل غير قابل، هو في العامة، أما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. لما الشافعي يعني قالوا له شافعي، لما جاءت امرأة ادعت عليه ادعاء خبيثا وكان زورا، فانقسم طلبة، فمنهم من جلس ومنهم من تكلم ومنهم من ذهب، فالشافعي لم يدافع عن نفسه، سكت، قال ننظر نرى من هؤلاء الطلبة ماذا سيحدث منهم. فلما انقسم الناس تعجب الشافعي، وأيضا لم يدافع، فلما علموا أن هذا كلام من الافتراء وهذا أكثر افتراء عليه، فقال الإمام الشافعي نظرت ماذا تفعلون، فأراد أن يبين لهم أنهم ليسوا بفقهاء، قال لو كنتم حقا للعلم تريدون العلم ففيكم الفقه، اجعلوني كالتمرة، كلوا لحمي اللي هو الحلو التمر، والقوا بإيش؟ بالنواة، انت مالك وماله، أنت رب؟ أنت رب؟ لا، اترك بقى العبد للرب. لكن معنى أن أنت تصد عن السبيل، تصد عن المجالس، إذن أنت ما أراد الله بك خيرا. ما أراد الحديث ظاهر صحيح في قول من يريد الله بخير يفقهه في الدين، ولذلك قال والله أركسهم. ولذلك أنت ترى بعض الإخوة جلس، أنا هذا سمعته، أخ طبعا أخ كان جاحدا بخير كان مع الإخوة، قال أنا سنين ما استفدت شيء، لذلك طمس الله عليه سيجلس عمره كله حتى لا يتقدم الناس ببنت شفة في كلام، ولما يجلس يناقش تراه مائلا ما يستطيع، صده الله. ولذلك كان بعض طلبة العلم يدعو الله في علاه بأدعية منها أن يرزق الله بالراسخ ثم يخفي عنه كل العيوب ليبقى آخذا من الراسخ هذا العلم، لكن إن صد فالله جل وعلا علم أنه لا يستحق، لذلك قد صده. الله أكبر، والله قد علمت ذلك، بل إن الله جل وعلا رزقك أو رزقك هذا اللقب بالسنة استقامتي حتى يعلم ما أنت، ولكل حظ ونصيب من اسمي أو من لقب، والله العظيم وأعلم ذلك وأعلم هذا الحرص وقد كان ظاهرا. فهنا المحل غير قابل، لذلك صده الله جل في علاه، لم تره من أهل الاستقامة أو من أهل الحرص. وقلنا دائما العلم طول الملازمة، العلم طول الملازمة، فإن صد فلا بد أن ينظر في نفسه، فلا بد أن ينظر في نفسه. اللهم بارك في علمائنا يا رب العالمين وفي طلبة العلم، اللهم أمين. نسأل الله العفو والعافية، حفظكم ربي واسع عليكم أمرك. الفوائد المستنبطة: قبح النفاق، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق، قبح النفاق. فصل النزاع وفض الاختلاف لا يكون إلا لما شرع الله فعلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من وين هذه؟ من أين هذه؟ مش في الشتاب بقى، اختلفوا فيهم ففصل الله النزاع والله أركسهم فيما، إذا لا تختلفوا فيهم وكونوا صفا واحدا على قول، على قول واحد. اللهم لا تجعلنا منهم جميعا يا رب، اللهم لا تجعلنا منهم جميعا يا رب، اللهم لا تجعلنا منهم جميعا يا رب، أمين. نعم. الفائدة التي تليها: فضل المدينة. وفضل المدينة أيضا أظهر ما تكون في قول الله جل في علاه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت في المدينة، فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذه تؤخذ من قوله طيبة، وهي طيبة الطيبة، طيبة الطيبة، وأثبت أنها طيبة لأنها تنفي خبث الخبث منها كما تنفي النار خبث الحديد. نعم، هذا آخر. لو في أي سؤال تفضلوا. نعم، سنن ابن ماجه. يا رب يا رب، وهذا الحق. أنا أخطر ما كان علي أنني أكون منعت، والله قد منعت عن مجلس من مجالس التبليغ لنا أصلا بردهم أقول لهم اتعلموا، لكن كان المجالس بيقرؤون فيها رياض الصالحين فأسمع يقرأ مسامعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحرمت منه مجلسين، والله كدت أموت، والله العظيم، وخفت على نفسي، أعلم أن هذا كأن الله صدني لشيء، ففتشت في نفسي ما الذي حدث، لما ذلك؟ كنت في مجلس، يعني الحمد لله كنت أدرس في مسجد وكان شيخ آخر يدرس نفس المسجد في دبي، وكانت الدرس كان درس وعظ، وأنا يعني كنت منشغل بمسائل علمية فتخلفت عن الدرس. لما تخلفت عن الدرس أوزع الله في قلبي: هم الآن لا يشقى بهم جالسهم وأنت لست منهم، والملائكة سيصعدون بأسمائهم الآن. والله وقفت، قلت أنا في دبي، وقفت يعني لا أتنفس، وما عوضت على نفسي هذا الباب إلا أخذت، كان عندي الاسطوانة، ما اسمها اللي هي اسطوانة، ووضعت سماعات في أذني وسمعت دروس ثلاثة ورا بعض، لا أوقفها بحال من الأحوال حتى أعود على ذلك وما عودت، لأن سماعي سيزيدني علما لكني لا أكتب. الملائكة لن تصعد، اسمي غير مع ليس معهم. هذه أمور أخرى الله تعالى يعطيها لمن يشاء فقها. وذلك قلت الله تعالى إذا اصطفى عبدا، يعني إذا أراد بعبد خيرا، لأن الدين هذا نصرته أعظم ما تكون، فإن الله يصطفي من يشاء لذلك. لذلك قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول ما حكم صيام من استمنى في نهار رمضان ناسيا؟ نعم أخويا، كيف ناسيا؟ يعني ناسيا ليش؟ ما أنا مش هذا السؤال عجيب جدا. إن استمنى في نهار رمضان ناسيا أنه صائم، يقصد بذلك لا، ناسيا أنه مش في رمضان، ناسيا أنه صائم. صبري أهو، ناسيا إيه؟ ناسيا أنه صائم. ناسيا صيامه الآن، ناسيا صيامه، يتم صومه ويأسم وعليه التوبة. يتم صومه ويأسم عليه التوبة. أرجو أن تكون الإجابة ظاهرة. يأسم بالاستمناء لأنه حرام على أرجح أقوال أهل العلم، قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ويتوب عليه التوبة. وأيضا يتم صومه لأنه هنا يعني انتهاك الصيام كان على النسيان كالطعام والشراب، قال إنما أطعم الله وسقاه. لكن بعض العلماء يرى بأن هذا المعصية لا مطلقا يقتضي الفساد، والصحيح الراجح أنه يتم صومه حتى لو كان نفلا يا صبري. يقول ما معنى الخبائث في قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث؟ الخبائث كل خبيث استخبثته العرب، في قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث كل خبيث استخبثته العرب، هذا قول الشافعي في هذا الباب، لأن الخبيث ما استخبثته العرب. على الآن خلاص امتدادا بقى الآن، وكل خبيث في عصرنا ما كان فيه الضرر. اللهم اكتبنا من طلبة العلم يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين آمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز والأكرم. امرأة تعيش في السعودية وتبعد مسافة تقصر فيها الصلاة، هل يمكن أن تسافر بصحبة وتبعد بمسافة تقصر فيها الصلاة، هل يمكن أن تسافر بصحبة آمنة للحج لعدم توفر المحرم؟ إذا كان للحج أنا أقول به، المسألة فيها خلاف، الجمهور يقولون بجوازي، والأحناء يعني الشافعية والمالكية يقولون بجوازي إن كانت الصحبة الآمنة، لأن المسلم قال لا تمرن الضعينة من حضر موت حتى تطوف البيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، فأناط الأمر بتعليلنا على مسألة الأم. فإن كانت صحبة آمنة أنا أقول بقول الشافعية، كنت أقول بقول الحنابلة ورجعت عنه، أقول بقول الشافعية والمالكية، وهذا الراجح الصحيح والله تعالى أعلم. وأما عموم قول سلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم مخصوص بقوله حتى لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، فإن كانت صحبة آمنة فلها أن تحج ما دام الحج هو حج الفريضة. يقول أخونا حاتم الشيخ القارئ وخادم القرآن محمد بن عبد الوهاب الطنطاوي في ذمة الله منذ قليل عن عمر يناهز 70 عام، رب احفظه اللهم أطل في عمري وأحسن في عملي، اللهم توفي اللهم اسكنه فسيح الجنات، اللهم اسكنه فسيح الجنات. يعني أهل القرآن هم خاصة الله، هم تاج الرأس وقرة العين ونبض القلب، نسأل الله جل في علاه أن يسكنه فسيح الجنات، اللهم اسكنه فسيح الجنات. إن الله وإنا راجعون، لله ما أخذنا ما أعطى، كل شيء عنده قدر، نسأل الله أن يؤجرنا في مصيبتنا وأن يخلف علينا خيرا منها. نعم. يقول هناك مجلس يقرأ. لا في سؤال هنا بعد صبري، في سؤال فوق هل الاستمناء جائز؟ هل الاستمناء جائز أم لا؟ رأي عن أحمد على مسألة الاستمناء، وقال بعض العلماء بأن بجواز الاستمناء في هذا الباب، قال به بعض العلماء وأنا أراه يعني شاذا، أراه ضعيفا جدا، ورواية ومعتمد في الحنابلة بأنه محرم، وهو عند الأئمة الأربعة أنه محرم، لأن لا، أما الأحاديث التي جاءت فيه كلها أحاديث ضعيفة، كناكح اليد وغير ذلك كلها أحاديث ضعيفة، وأصل الحرمة قول الله جل في علاه إلا ما ملك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فإنما غير المؤمنين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم الباءة فلا يتزوج, قال فمن يستطع فعليه بإيش؟ قال بالاستمناء ولا قال بالصوم؟ صوم. والاستمناء أيسر, فلما خير بين أيسر وأشق فاختار النبي الأشق, علمنا أن الأيسر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما, فهنا يصف إثم. يقول هناك مجلس يقرأ فيه البخاري في المسجد ومع إمكانية الذهاب, هل يذهب إليه أم الأولى المكث والسير في المنهج؟ لا, السير في المنهج أولى, وإلا فهو مغبون. لذلك مغبون لو في وقت غير وقت العلم والمنهج فإذا يذهب إليه. يقول هل الذهاب في الفوج مع وكالة الأصفار تعتبر رفقة مأمونة؟ نعم نعم. أيضا يقول وفاة القارئ المراكشي سعيد أشوان وهو من المحبين القرآن والسنة ومن ختمة كتاب الله عز وجل بعد صراع مع المرض دائم, اللهم اجعله مكفرات واجعله رفع الدرجات, اللهم أسألك له الجنات, اللهم اجعله في الفردوس الأعلى وأنت أرحم الراحمين. يموتون تبعا كما نعم, هو خلاص انتهى الموضوع المسألة. وإن وجدت أن الله قد قبض عالما ولم يجعل له خلفا اعلم أن الله ما أراد بهذه الأمة خيرا. اللهم استر علينا يا رب. عليكم السلام ورحمة الله. تأخرتي وضع عليك الدرس الثاني. روى البخاري رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. خلاص هذا الحديث الذي قلناه. نعم.